بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحمد الله إليكم أن بلغنا هذا الشهر الكريم، هذا الموسم العظيم من مواسم الخير الذي يتسابق فيه المتسابقون إلى رضوان الله ورحمته وجنته، يستعتب فيه المقصرون ويزداد العاملون فيه خيرا وفضلا، موسم من مواسم الجنة، من أدركه يهنأ لإدراك هذا الشهر. وقد كان السلف يدعون الله عز وجل نصف العام أن يبلغهم شهر رمضان، وإذا بلغوه واجتهدوا فيه دعوا الله أن يتقبل منهم ما قدموه في هذا الشهر العظيم، شهر أنزل الله فيه القرآن وشرع فيه الصيام والقيام، يجتهد فيه المجتهدون بكل أنواع البر من صلاة وصوم وقراءة وذكر وصدقة. وها نحن في هذا اليوم الأول من شهر رمضان، كنا نتشوق للقائه، وقد بلغنا الله عز وجل هذا اليوم الأول من هذا الشهر، ولا ندري ما نستقبل من أيامنا، فعلى المسلم إذا ما بلغ هذه النعمة وبلغه الله عز وجل هذه الفضيلة أن يحمد الله عز وجل، فالخير والفضل والتوفيق بيده، هو الذي يسر ووفق، وهو الذي أمد في هذه الحياة، وهو الذي سلم هذه الجوارح، وهو الذي رزق استقامة القلوب، وهو الذي علم وفقه، وهو الذي هدى وأرشد. الخير كله بيده، والحمد والثناء له سبحانه، ونحن مقصرون في كل شأننا وفي كل حالنا، ضعاف مخذولون جاهلون، إلا بتوفيق الله عز وجل. فعلى المسلم أن يجتهد في هذا الشهر، وأن يتبع العمل العمل، وأن لا يفتر من عبادة الله عز وجل ما بين قيام وذكر واشتغال بأعمال البر، إلى أن ينقضي هذا الشهر وهو على الدوام من طاعة الله، يجمع في عبادته بين التوكل على الله قبل العمل، وبين تجريد الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله عز وجل في العمل والمتابعة لنبيه فيه في أثناء العمل. فإذا ما ختم عمله لجأ إلى الله عز وجل يستغفر من تقصيره فيه ويسأل الله عز وجل أن يجبر كسره وتقصيره وأن يتقبل منه. فحري بهذا العبد أن يوفق ما دام أنه يجمع بين الاستعانة والعبادة، وهي التي شرع الله لنا في سورة الفاتحة، شرع لنا أن نقول هذه العبارة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة به والعبادة له، وعلى المسلم أن لا يعتمد على جهده وحوله فيقول: أنا الذي فعلت وفعلت. التوفيق بيد الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ونبدأ بتوفيق من الله درسنا في هذا الشهر المبارك، في هذا الوقت المبارك من كل يوم، في كتاب عظيم عظيم في موضوعه وعظيم فيما اشتمل عليه من العلم، وهو كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي. هذا الكتاب جمع فيه المصنف رحمه الله شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ولاقى قبولا عظيما بين أهل العلم، فاعتنى العلماء بشرحه حتى بلغت شروحه أكثر من 70 شرحا، واختصره الكثير من أهل العلم عدة مختصرات، واعتنى المحققون بتحقيقه فحقق في عدة طبعات، وشرحه العلماء عدة شروح. وما هذا إلا لأهمية هذا الكتاب. ومؤلف هذا الكتاب هو الإمام العلم أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي، صاحب السنن وصاحب المصنفات، إمام في الحديث، لاقى كتابه من القبول ما هو معروف عند أهل العلم، أعني كتاب السنن، وكذا هذا الكتاب. جمع الإمام الترمذي رحمه الله في هذا الكتاب 56 بابا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع فيه ما يربو عن 400 حديث متعلقة بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وكتاب الترمذي له فضل السبق للتصنيف في هذا الفن العزيز، فيعد أول من صنف في الشمائل وأشهر من صنف فيها، وقد جعل الله لكتابه قبولا عند أهل العلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والشمائل هي الخلال والخصال المتعلقة بخلقة النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه ودينه، وهي أشمل من الصفات الخلقية المتعلقة بأخلاقه وهديه. ولهذا صدر الإمام الترمذي كتابه بباب في صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية وما كان عليه من الخلال العظيمة التي اصطفاه الله عز وجلها. والتعليق في هذا الدرس على هذا الكتاب سيكون بالوقوف عند ألفاظه والتنبيه على المسائل المتعلقة بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن وقوف المسلم على شمائله من الدين والفقه كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والدار الآخرة. فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في شمائله وأخلاقه هو من الدين المتبع، ولا يزال المسلم بخير ما اقتفى أثره واهتدى بهديه عليه الصلاة والسلام. فعلى قدر العلم بسنته وحسن الاتباع لهديه يكمل الرجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالنفوس قد تزين لبعض المسلمين أعمالا يرون أن فيها خيرا وفضلا، وهذا التزيين لربما كان من الشيطان. والمقياس الحقيقي لزينة العمل ومدحه هو بعرضه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافق السنة فهو خير وفضل ممدوح على فعله، وما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. فنشرع في قراءة هذا الكتاب العظيم مع التعليق عليه بما ييسر الله عز وجل ونسأل الله عز وجل أن يمدنا بعونه وتوفيقه وأن لا يكلنا إلى أنفسنا في إخلاصنا وفي أقوالنا وأعمالنا، فنحن ضعاف محتاجون لمنته وفضله ولتسديده وعونه وتوفيقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى، بعد عصر مستهل شهر رمضان للعام 36 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالصبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 فأقام بمكة 10 وبالمدينة 10 وتوفاه الله تعالى على رأس 60 وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو أول أبواب هذا الكتاب، وقد ترجم له المصنف بقوله باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء في صفات خلقه، وليس المقصود هو الخبر عن خلقه، فخلقه معلوم، وإنما أراد المصنف أن يبين الصفات التي خلقه الله عليها، وهذه الصفات الخلقية من حيث العموم تنقسم إلى قسمين: صفات متعلقة بالبدن، وصفات متعلقة بالطبائع. فالذي يتعلق بالبدن هو قامة الرجل ولونه وشعره وهيئته البدنية، وهذه متعلقة بالمظهر ومتعلقة بالصفات البدنية. وأما النوع الثاني فهو ما طبع عليه الرجل من الخلال والخصال. وقد يتساءل البعض كيف تكون هذه الطبائع والخلال من الصفات الخلقية وليست من الخلقية. نقول: الفرق بين الصفات الخلقية والخلقية مما يتعلق بالأفعال أن الله عز وجل طبع بعض العباد وجبلهم على خصال خلقوا عليها، وهذا أمر معلوم لكل من عرف هذا الأمر، ولهذا تسمى طبائع. وهذه الطبائع وإن كانت متعلقة بالأخلاق والأفعال، إلا أن الله عز وجل جبل بعض العباد على خصال حسنة وجبل بعضهم على خصال سيئة، فمنهم من جبل على اللين والرحمة، ومنهم من جبل على الشدة والقسوة، ومنهم من جبل على الحلم والصبر والعفو، ومنهم من جبل على القوة وعلى عدم الصبر والانتقام. والنبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله في النوعين بأحسن الصفات والخلال، فشرفه بأحسن ما يكون عليه الرجل في الخلقة كما جاء في هذا الحديث، وشرفه بحسن الطبائع، فقد كان معروفا عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام بحسن الطبع وبدماثة الخلق وبالأمانة والوفاء وبالصدق والمروءة، ولهذا استدلت خديجة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خشيت على نفسي، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتعين الملهوف وتعين على نوائب الدهر، وذكرت بعض خلاله، وهذا قبل الإسلام. ثم جاء الإسلام وزاد خيرا إلى خير، حتى أصبح عليه الصلاة والسلام مثالا يمشي على الأرض لحسن الخلق ولحسن المظهر ولحسن الطبائع، حتى إن الله عز وجل شرفه بما قد يستقدر من غيره أنه طيب فيه. ومن هذا العرق الذي يستقدر من الناس وتتغير له الرائحة، فعرق النبي صلى الله عليه وسلم أطيب من ريح المسك. وهذا مما يدل ما شرفه الله عز وجل به من هذه الخلال العظيمة. وسنقف إن شاء الله في هذا الكتاب على الكثير منها، ليعلم المسلم منة الله على هذه الأمة بهذا النبي الكريم. فإن الله لما شرفه بهذه الخصال أصبح من أعظم أسباب الهداية. فإن الله إذا يسر للداعية حسن الخلق والصبر والحلم نفع به نفعا عظيما ولو كان من عامة الناس، فكيف بما شرف به هذا النبي الكريم؟ فإن أخلاقه ومعاملته وسائر أحواله كلها معينة على قبول ما جاء به وعدم معارضته. ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تحت هذه الترجمة عدة أحاديث استهلها بحديث عن أنس بن مالك. ومن هو أنس؟ هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقه الإمام الترمذي، فقدم رواية أنس على غيره لعظيم خبرته به. خدم النبي صلى الله عليه وسلم طيلة 10 سنين بالمدينة، يعرف مدخله ومخرجه، وملأ عينيه وكحلهما بالنظر للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الخبير به وهو العالم بأحواله وهو المطلع على كل أحواله عليه الصلاة والسلام. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما روى ذلك ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في طول قامته عليه الصلاة والسلام. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن. والبائن هو الظاهر، ومنه البينونة والظهور، يقال بان الشيء إذا ظهر. والبائن هو الظاهر، والمعنى أنه ليس بالطويل الذي ظهر طول قامته بحيث يوصف بأنه طويل القامة. وقوله ليس بالطويل البائن لا يعني وصفه بالقصر، وإنما هو متوسط بين الوصفين. ولهذا لما قال ليس بالطويل وصف بأن هذا الطول المنفي عنه هو الطول البائن، يعني ظاهر الطول الذي لا يختلف الناس في أن هذا الرجل يقال أنه طويل وطوله ظاهر بائن، بخلاف الرجل المتوسط. فقد يقول بعض الناس هو ليس بالطويل، ويقول بعضهم هو طويل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن وليس بالقصير، فهو متوسط في قامته عليه الصلاة والسلام. وهذه الصفة التي وصفها أنس بن مالك في وصفه لقامة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنها أمثل الصفات وأفضل الصفات في حال الطول والقصر، فإن الطول البائن لربما أثقل صاحبه عن كثير من الأمور، كما نلاحظ من بعض إخواننا الذين رزقوا طول القامة لربما منعهم هذا من كثير من الأمور. والرجل لا يمدح ولا يذم بطول القامة وبقصرها، فذاك خلق الله وكل خلق الله حسن، ولكن هناك اصطفاء يصطفي الله عز وجل في الخلقة من يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن وليس بالقصير، والقصر أيضا يعد من العيوب عند بعض الناس، ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها في امرأة إنها جميلة لولا أنها قصيرة، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدت، فدل على أن وصف القصر أنه مما يغضب له الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم معتدلا في قامته بين الطول المبالغ فيه وبين القصر. ثم انتقل إلى وصف لونه عليه الصلاة والسلام، قال ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، هذا في وصف لونه عليه الصلاة والسلام، ولا بالأبيض الأمهق، الأمهق هو شديد البياض، قال بعض اللغويين بياضه كالجص أي شديد البياض، وقيل إن تصويب العبارة كما جاء في بعض الروايات وليس بالأبيض الأبهق، والأبهق من البهاق وهو شدة البياض، وهو مرض يصيب بعض الناس، وهو المعروف بالبرص، وبعض الأطباء يفرق بين البرص والبهاق، وكثير من الناس يطلقونه على البرص. ولهذا لما وصف الله عز وجل يد موسى وصفها بأنها بيضاء من غير سوء، قال بعض المفسرين أي ليس بياضها بياض البرص وإنما هي بيضاء من غير سوء. وقول أنس في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالأبيض الأمهق يعني شديد البياض، أو على الرواية الأخرى في بعض الألفاظ الأبهق أي ليس بياضه كبياض البهاق. ولا بالآدم، والآدم هو شديد السمرة، فهو متوسط بين الأبيض الأمهق وبين الآدم وهو الأسمر، وهذا اللون هو متوسط بين اللونين، وهو أفضل ما يكون، ففيه الجمال وفيه البهاء. ولهذا كان بعض الصحابة ينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأنظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أجمل عندي من القمر عليه الصلاة والسلام. وقد وصف الناظرون لوجهه بأن فيه جمالا يؤثر في النفوس، وله هيبة تمنع الناظر من أن يديم النظر في وجهه عليه الصلاة والسلام. فالوصف الأول متعلق بطول قامته، والثاني متعلق بلونه، ثم قال ولا بالجعد القطط ولا بالصبط. وفي بعض ضبط علماء اللغة القطط، وهذا في وصف شعره ليس بالجعد. والشعر الجعد هو الذي يتثنى ويتكسر ولا يسترسل، واسترسال الشعر هو الصبط. فوصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بالجعد، أي أنه ليس بالشعر الذي يتثنى، وإنما هو متوسط بين الجعودة وبين الصبط. قال بعض علماء اللغة أن الشعر الجعد لا يطول لأنه يلتف بعضه في بعض، والصبط هو الذي يطول. ولهذا قال بعضهم الجعد هو الذي ينزوي، يعني أنه لا يسترسل في الطول وإنما يتثنى. والوصف الثاني وليس بالصبط، يعني بالشعر الذي يسترسل، وإنما هو متوسط بين الأمرين. وهذا الوصف هو من خير الأوصاف في الشعر، فإن الشعر إذا استرسل وامتد لربما طال وكثر وآذى صاحبه، وإذا كان جعدا التوى ويصعب ترجيله. والنبي صلى الله عليه وسلم هو في هذا الأمر وسط بين هذين النوعين. هذه الأوصاف الثلاثة، الوصف الأول في قامته عليه الصلاة والسلام، والثاني في لون بشرته، والثالث في وصف شعره، يؤخذ منها فائدة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام متوسط بين الصفات في هذه الأحوال الثلاثة، متوسط في قامته، متوسط في لون بشرته، متوسط في شعره عليه الصلاة والسلام. والوسطية ممدوحة، حتى إن بعض العلماء قال إن وصف الشيء بالوسطية فهو مدح له، ولذا قال الله عز وجل في أصحاب الجنة قال أوسطهم، قال بعض المفسرين أي قال أفضلهم، ويقال بني فلان من أوسط أقوامهم، وهذا الرجل وسط بين قومه، يعني أفضل قومه. وهذا الدين هو دين الوسطية، قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهذه الأمة هي وسط بين الأمم، وأهل السنة وسط بين الفرق، ونبيها عليه الصلاة والسلام هو وسط بين الناس في الصفات الخلقية والخلقية. فهذا مما يدل على اكتمال دائرة الفضل، فالدين الذي شرعه الله لنا هو دين الوسطية، ونبينا خلقه الله على هيئة متوسطة بين الصفات الخلقية بين الصفات الخلقية، وكذلك أخلاقه هي متوسطة بين الأخلاق، ليس بالغالي المشدد وليس بالمتهاون المقصر، وإنما هو متوسط بين ذلك. ثم قال الإمام أنس رضي الله عنه: بعثه الله على رأس 40 سنة، بعثه الله على رأس 40 سنة من عمره الشريف، أي بعد أن أتم 40. قال بعض العلماء: ما بعث الله نبيا إلا بعد 40. وسن 40 هو سن قوة الرجل في بدنه وعقله، فالقوة البدنية تكتمل عند 40، لأنه قبل ذلك غضا طريا، وإذا تجاوز 40 و50 بدأ يضعف في بدنه. وخير ما يكون الرجل في قوة بدنه وعقله في 40، لأنه قد خاض من التجارب طيلة 40 سنة، ما أصبح صاحب خبرة وتجربة، وهو في قوة بدنية يستطيع أن يمضي أمره، بخلاف الشيخ الكبير فإنه لربما عرف الحقائق في سن متأخرة لا يستطيع أن يفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله على رأس 40 سنة في حال اشتداد قوة البدن وقوة العقل على ما شرفه الله عز وجل به من الخلال التي طبعه وخلقه عليها. قال: فأقام بمكة 10 سنين، وهذا في هذه الرواية، وفي بعض الروايات أقام 13 سنة، وهذا هو الصحيح، فإن زمن البعثة 23 سنة، أمضى 13 سنة في مكة، ثم هاجر المدينة وبقي فيها 10 سنين. قام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، يعني كانت إقامته بمكة مدة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وغلب على حياته بمكة ونزول الوحي عليه على ترسيخ العقيدة والتوحيد، وغلب زمن إقامته في المدينة على التشريع والأحكام، فأكمل الله عز وجل له الدين بعد أن أمضى في المدينة 10 سنين. ويلاحظ أن هذا الزمن من حيث أعمار الرجال في العمل والإنجاز هو شيء قليل، لكن انظر إلى هذا الخير والبركة التي جعلها الله عز وجل في هذه السنوات. رسخ فيها النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، وبين الأحكام والشرائع، جاهد في سبيل الله، وصلى وقام، وكان في حاجة أهله يخاطب الصبي والكبير ويتفقد أحوال المسلمين، لم تشغله أعباء الرسالة عن حسن خلقه كما هو شأن الناس اليوم، إذا اهتم بأمر عظيم شغله عن حسن الخلق وحسن المدراء للناس. فهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لو تأملت حياته في العلم وما نقل عنه من العلم، يقول الناقل لعلمه ليس له اشتغال إلا بالعلم، وإذا نقلت جهاده وسيره وسيرته في الجهاد يقال هذا النبي ليس له عمل إلا الجهاد، وإذا نظرت إلى أخلاقه قد يقول القائل أن هذا النبي إنما بعث بالأخلاق ليس له شغل إلا الأخلاق ترسيخها، وهو قد جمع بين هذه الأشياء كلها عليه الصلاة والسلام. يصفه خادمه أنس بن مالك بأنه ما عنف أحدا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يسوس الأمة، يحتاج أن يأمر وينهى ويعاقب، ولربما تأخر المأمور عن فعل ما أمر به وحصل قصور، ولهذا ما عاقب أحدا ولا ضرب بيده عبدا ولا حرا، وما كان يعنف على شيء. هذا في هديه مع خادمه. وتصف زوجه عائشة رضي الله عنها خلقه، والمرأة أعرف الناس بخلق زوجها، تقول كان خلقه القرآن، وتصفه بأنه كان في حاجة أهله. رسول الله صلى الله عليه وسلم المكلف بالرسالة يشتغل في حاجة أهله، يخصف نعله ويحلب شاته ويقوم على شأنه، فهذا مما يدل على عظم هذه البركة التي جعلها الله عز وجل في هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإن الناس اليوم إذا شغلوا بأمر عظيم احتاجوا للعديد من الخدم، احتاجوا لمن يقوم على شأنهم، واحتاجوا إلى من يدير أعمالهم، واحتاجوا إلى من ينظم مواعيد العمل، كما تلاحظون الآن في سياسة أصحاب المسؤوليات. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام ليس له حاجب وليس له لجنة تنظم عمله، وليس هناك شخص يرتب المواعيد، إذا وعد أنجز وعده، لا يخلف وعده ولا ينهر أحدا، وإذا صافحه أحد لم يقبض يده حتى يقبض ذلك الرجل يده. كان يستوقفه الكبير والصغير، والمرأة تسأله عن حاجتها فلا ينصرف حتى تنصرف. أي خلق وأي هدي هذا الهدي العظيم، إنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة محتاجة أن تقف مع هديه وسيرته وخلقه وأخلاقه. وأما ما شرفه الله به من الخلقة فلا سبيل لذلك، وإنما هذا مما يعين ويقوي محبته عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه: توفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، على رأس 60 سنة، والصحيح أنه توفي وهو ابن 63 سنة عليه الصلاة والسلام. بعثه الله عز وجل على رأس 40، وأمضى 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة، وتوفي وهو ابن 63 سنة. توفاه الله على رأس 60 سنة، والصحيح على رأس 63 سنة. وهذا العمر الذي توفاه الله عليه هو خير ما يقبض فيه الرجل، فإنه عمر متوسط بين الهرم وبين أن يقبض الرجل في حال القوة والشدة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقوم يصلي على قدميه وهو يجاهد في سبيل الله، وهذا من لطف الله به، فإنه ما طال عمره ولا ثقل عن عمل، كان يصوم ويقوم ويجاهد في سبيل الله حتى توفاه الله وهو في أقوى ما يكون في بدنه وفي عقله وفي دينه وفي مداومته على طاعة الله. قال: وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وغالب شعر رأسه ولحيته أسود، وهذا يدل على قوة بدنه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان في قوة بدنية وفي مظهر حسن، فلم يغلب عليه الشيب الذي هو دليل الضعف، وبدا في رأسه وفي لحيته بعض الشيب، وهو وقار إلى وقار. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته عند موته عليه الصلاة والسلام. وهذه الجمل المختصرة من قول أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم قد لخص فيها الكثير من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بخلقته وببعثته متى بعث ومدة إقامته في مكة ومدة إقامته في المدينة وحاله عند الوفاة وما كان عليه من الصفات عند الموت. فإنه وصفه في بداية قوله، وصفه في شعره الهيئة الخلقية التي خلقه الله عليها، ثم وصفه إلى ما يحصل للرجل الكبير من عارض الشيب، وبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أنه بدا فيه الشيب ولكنه لم يكثر. وقوله رضي الله عنه: وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، هذا دليل على عظم عناية الصحابة بضبط صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن أنس قد عد هذا الشيب وعرفه وأنه لا يزيد عن هذا القدر. وهذا مما يدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم بوصف النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته وفي خلقه. وهذا الأمر يستفاد منه فائدة عظيمة، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قصروا في وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول قائل بعد ذلك: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا ولم ينقل إلينا. وصفوه وصفا دقيقا، كيف يصلي، كيف يركع، كيف يسجد، ما هيئة أصابعه عند سجوده وعند قيامه، وما هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، وما هيئة ذراعيه عند السجود وفخذيه عند السجود، وعلى أي الأعضاء يسجد، وكيف يسلم، كيف ينصرف من صلاته، وما يقول في صلاته، كيف يدخل على أصحابه في المسجد، وكيف يخرج، ما تركوا شيئا إلا بينوه. حتى في صفاته الخلقية بينوها لنا ليقطع لتنقطع الحجة بعد ذلك أن يأتي قائل ويقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ولم ينقل، فما قصروا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم حتى لكأن نرى النبي صلى الله عليه وسلم بين أعيننا من خلال هذه الصفات التي بينها أصحابه رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعه، وليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا صبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ. هذا أيضا الحديث الثاني من حديث أنس بن مالك في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، والربعة هو المتوسط في قامته. ثم جاء تأكيد هذا الأمر في قوله: وليس بالطويل ولا بالقصير. وهذا هو الربعة من الرجال، هو المتوسط بين الطول والقصر، وقد تقدم ذلك. حسن الجسم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حسن الخلق والجسم، معتدل في خلقته صلى الله عليه وسلم، ليس بالبدين ولا بالنحيل، وليس بالطويل ولا بالقصير، وليس بالأسمر، وليس بالأبيض الأمهق، وإنما هو متوسط. وقوله حسن الجسم يدل على حسن خلقته عليه الصلاة والسلام في كل شيء. قال: وكان شعره ليس بجعد ولا صبط، وقد تقدم بيانه. قوله أسمر اللون، هذا مفسر بما تقدم، فمعنى أسمر اللون المقصود هو نفي شدة البياض، وهو ليس بالآدم ولا بالأسمر، وإنما هو متوسط بين الوصفين. وقوله أسمر اللون مفسر بما تقدم أنه متوسط بين السمرة وبين البياض الشديد. كل هذا في وصف خلقته عليه الصلاة والسلام. ثم وصف بعض ما طبع عليه، وهي بعض الصفات الخلقية، وهو مشيه عليه الصلاة والسلام. قال: إذا مشى يتكفأ، ومعنى يتكفل أي يتمايل، قيل يتمايل إلى الأمام، ومعنى ذلك أنه إذا مشى يتكفل يتكفأ، أي أنه كأنه يسارع إلى الشيء الذي يريده. وهذا دليل على عظم عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الرجل الذي يمشي وهو متثاقل وكأنه يجر قدميه وراءه، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وإنما كأنما يتكفأ، والتكفؤ هو الميل، ومنه يقال في السفينة أنها إذا جرت في جريانها كأنها تتكفأ، أي تميل من شدة سيرها. وهذا دليل على أن مشي النبي صلى الله عليه وسلم معتدلا، ليس بالبطيء وليس بالسريع، فالذي يتكفأ فيه حث في السير، وليس هو بالسريع في مشيه، وليس هو بالبطيء. وهذا مضاف